لا تتبرجي تبرج الجاهلية. نعم صحيح. ما الذي صح؟ كيف يكون صحيحا وقد حذفت النون؟ لأن لا النهي ها؟ تجزم وهو يجزم بإيش؟ بحذف. كلم تكوني لترومي مظلما، لترومي نصب بإيش؟ بأي شيء ما علم تجزم نصب حذف النون والياء والياء فعل. يا رحمن، قال الله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. السؤال: هل هذه الآية جارحة على ما عرفنا من الإعراب أو لا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهي هنا إذن على القاعدة ماذا تقولون؟ السين عندي السين سيعلمون. هنا لكن كيف توجد النون مع وجود السين؟ نعم، لأن السين لا تنصب ولا تزيد. عرفت يا حمد؟ طيب اعرفها. سيعلمون السين. نعم صحيح يا جماعة. طيب يلا يا عبيد الله، قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت. قولي، لماذا حذفت النون منها؟ هل ترين؟ لكن احنا نسأل عن قول فقولي. في طلب فهو مزوم. هذا ليس من الفعل الخمسة. الخمسة هي الفعل المضارع، وهذا فعل أمر. واضح لنا؟ طيب قل قال يا إخوان هو قال: لكن لما رددت عليه ما تبين يديه. والعلم كل ما كرر جزم الإنسان لكن وقفت ما رديت عليه. المهم بارك الله فيك، انتبه لهذا، العالم هو الذي يثبت، اما الذي اذا رد عليه توقف فعلمه مهزوز. لكن وقفت على كل حال. الان نقول قولي ليس النهر على خمسه، ليش؟ لانها فعلا. طيب هذا اخر وقت. نعم. طيب يا خليل ولا انت؟ نعم. قال الله تعالى فسوف تعلمون، عارف كيف مشكلة سوف؟ كيف وش؟ نعم، حرف دال مع التنفس. تسويف. نعم، حرف دال على التسويف. نعم. شكيف تعلمون؟ نعم. طيب صحيح. لماذا لم يقل فسوف تعلموا؟ لم يقل فسوف تعلموا. نعم أحسنت. يلا عادل ولا خالد صاحب السواء أعرب الرجلان يقومان. الرجلان. نعم. لأنه إيش؟ نعم. كيف؟ لا لا عن الضم. لا لا فعل هذا ما يكون مذنب. كيف مالك وش يقول؟ واجعل لنحو يفعلن النون رفعا. قال النون رفع، النون علامة الرفع، ما هي الألف؟ ها؟ ها يلا. لا فعل مضارع مرفوع. نعم. والألف فاعل. طيب صح يا جماعة؟ طيب أين خبر الرجلان؟ جملة يقوما. طيب لا مررت بامرأة تبكي. لماذا؟ تفعلين. نعم أحسنت. وتبكي هذه. نعم. طيب لو قال أنت تبكي أو أنت تبكينا، لماذا؟ ها؟ صح. أعرف كلها أنت. مبتدا او ان ضمير. كيف؟ أتى خبر حرف خطأ. زين نعم. أحسن نعم. ها كيف تقولي؟ لا هذا أمر مهم. إيه خلنا أعرب لك مو من فعل خمسة. هذا فعل أمر يعرب عرب أسماء الخمسة. لا مهم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ لا تتدل المرأة يا شيخ. نعم. أحسن. تمام. هل هناك سادس لها؟ لا. كيف؟ وش دليل؟ نعم. ما هو الدليل على انحصارها بالأمثلة الخمسة؟ لا لا اصبر. ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأفعال الخمسة؟ الاستقراء والتتبع. يعني لا يوجد في كلام العرب أمثلة خمسة إلا هذه. تعرف بتعريف آخر. إيش؟ كل مضارع ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطب. الذي اتصل بياء الاثنين يكون بالياء والتاء، أو واو جماعة يكون بالواو بالياء والتاء، أو يا مخاطبة يكون بالتاء فقط. طيب بماذا ترفع هذه الأمثلة الخمسة؟ نعم. تاء كيف تبقى الله؟ أي الأفعال الخمسة هذه. عبد الرحمن ها يثبت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، صح؟ يعني اذا كانت مرفوعه ففيها النون، واذا كانت منصوبه ومجزومه تحذف منها النون. طيب هل تحذف النون في غير النصب والجزم؟ ها في ايش؟ جواز مع نون الوقاية. مع نون التوكيد. جوازا لكنه قليل. نعم. يعني تحذف جوازا بكثرة مع نون الوقاية، ووجوبا مع نون التوكيد، وجوازا بقلة في غير ذلك. نعم. هات مثال لحذفها جوازا بقلة في غير ذلك. يا رخال خليل والله لا لا لا كمل الحديث. لا زكي نعم أحسن. بس الشاهد قوله لا تدخل الجنة لا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أعرب الرجلان يقومان، آدم بن زكريا. بالألف نيابة؟ نعم، لأنه طيب ما تسمع؟ ما تسمعون كلامه؟ يقول الفاعل مستثل وجوبا تقديره جواز تقديره هما، الرجلان يقومان هما، هذا يصح على لغة كروه البراغيث. الألف فاعل، إذن مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. تمام، أين الخبر؟ في محل خبر المبتدا. طيب ألف ألف جميع، إيه أنتما جميع تقولها، إيه تعرف أنتما كلها جميع، ما موصولة. اي نعم، لكن هل تقول انتما ضمير مبتدا ولا كيف؟ كلها ضمير. ان انا ما اعلم شيئا الا انتما على طول. طيب لانك ما تقفن على هذا. طيب شف، يقول انتما الاعراب ان بس. اي نعم، ما شاء الله. طيب على كل حال اللي ما يقنع باليسير ياخذ كثير. يقولون اعرابه الضمير هو ان فقط، والتاء حرف خطاب، والميم والالف علامه التثنيه، فيقول ان ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، هكذا يقول الحمول، والتاء حرف خطاب والميم والالف علامة التثنية. نعم، تقوماني تمام. طيب أنت ايش؟ انتما جميعا يمكن يكون المساله ما هي شرعيه، لكن المشهور عند النحويين هو هذا، ان ضمير ان فقط. طيب انت تقومين، ها ما تدري، يلا علي، انت ضمير، ها ان ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نعم نعم، اين خبر المبتدا؟ الجمله من الفعليه خبر محل رفع خبر مبتدا. طيب هما يقومان، نعم يقومان في المضارع مرفوع، اسم ذو ويش ولا يرفع الجملة من حلاف خبر من كلام. طيب نقول للمحمين لماذا قلتم هما إعراب جميع وأنتما الإعراب على أن فقط؟ وهي الهاء، وأيضا الهاء صالحة للرفع، صالحة للنصب والجر، لكان صالحة للنصب والجر، فلهذا اضطروا أن يقولوا الإعراب على الجميع. طيب، أعرب والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الأخ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، لا ما يمكن يرفع بحرف الميم. مرفوع بالنون المحذوفة، ولا تقول بثبوت النون لأن عندنا نون ثابتة، بالنون المحذوفة التخفيف. نعم، حتى تحابوا، فعل مضارع منصوب والواو صحيح. نعم، الاعراب صحيح. طيب، لا يمكن على مذهب الكوفيين، الكوفيين يقول منصوب بالحرف الموجود، ونحن لدينا قاعده في علم النحو من قبل بينها لكم، وهو أن تتبع الرخص في علم النحو جائز. نعم، نعم، هو جائز، وقد يرتقي إلى الاستحباب، وقد يرتقي إلى الوجوب إذا عجزت لا تفهم هذا الوصيين. نعم، لا ما أغضبون إن شاء الله، إذا أغضبنا قومنا أغضينا آخرين. طيب، نريد فعل من الأفعال الخمسة مجزوما. من اللي معه السؤال؟ لا، هذا ما هو منصوب، ما هذا منصوب. لم تقوموا كذا، أعرف إن شاء الله فهمنا الآن الأمثلة الخمسة. طيب، قال المؤلف، نعم تحذف لتوالي الأمثال وجوبا في نون التوكيد، مع نون التوكيد تحذف. لتبلون أصلا لتبلونن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وجوبا. نعم، موضع جواز وموضع وجوب. نعم، ومع نون الوقاية، نعم أحسنت، نون الوقاية لكنها أكثر تحذف كثيرا مع نون الوقاية جوازا، وقليلا مع عدمها جوازا، ووجوبا مع نون التوكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. سمي في الأمر، معتلا مفعول ثاني مقدم، وما مفعول أول مؤخر، يعني سمي ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، سمه معتلا. وعلى هذا فيكون المفعول الثاني يسمي مقدما على المفعول الأول، سمه معتلا، والمعتل ما آخره ألف، ولا حاجة نقول مفتوح ما قبلها لأن كل ألف مفتوح ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، لابد أن نقول مكسور ما قبلها، أو واو مضموم ما قبلها، لابد أن نقول واو مضموم ما قبلها. فالمعتل إذن ما آخره ألف أو واو أو ياء، ولا بد أن تكون ألف لازمة لا تتغير، أو الياء لازمة لا تتغير، أو الواو. فقولنا أن يكون آخره ألف لازمة خرج به المثنى، لأن المثنى ألف غير لازم، تكون في الرفع وفي النصب والجر لا تكون لازمة. وقولنا الياء ياء لازمة مكسور ما قبلها، خرج بذلك ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، فإنه لا يسمى معتلا لأن الياء إيش غير لازم، الياء غير لازم في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وفي المثنى في حالة الجر، الياء غير لازم. وكذلك في حالة النصب الياء في المثنى وجمع المذكر السالم غير لازم. وقولنا مكسور ما قبله احتراز من إيش؟ من الياء التي لا يكسر ما قبلها، مثل ظبي، ظبي آخره ياء لكنها غير مكسور ما قبلها فلا يكون معتلا، ولهذا تظهر على حركات فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، فتظهر عليها الحركات. الواو أيضا واو لازمة مضموم ما قبلها، فخرج بقولنا واو لازمة الواو في الأسماء الخمسة في حالة الرفع وفي جمع مذكر السالم في حالة الرفع لأن الواو غير لازمة، وخرج بقولنا مضموم ما قبلها ما لو كان ما قبلها ساكنا، مثل دلو، دلو هذه غير معتلة وإن كان آخرها واو. لماذا؟ لأنه لم يضم ما قبلها. يقول مالك رحمه الله سمي هذا النوع من الأسماء سمه معتلا، ثم مثل بقوله كالمصطفى، هذا المعتل بالألف، والمرتقي هذا المعتل بالياء، فصار المعتل من الأسماء ما آخره ألف لازم ولا نقول مفتوح ما قبله. لماذا؟ لأنه لا يمكن إلا أن يكون ما قبلها مفتوح الألف. وياء لازمة مكسور ما قبله، واو لازمة مضموم ما قبله، هذا هو المعتل من الأسماء. فإذا سألك سائل ما هو المعتل من الأسماء، فقل ما آخره حرف علة، ما آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة، واو ألف لازمة، ياء لازمة مكسور ما قبلها، واو لازمة مضموم ما قبلها. وذكر المؤلف هذا تمهيدا لما يأتي بعد في قوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. ما هو الأول؟ المعتل بالألف المصطفى، الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، يعني يسمى المقصور الأول وهو المعتل بالألف، يسمى المقصور تقدر فيه جميع الحركات ولا يظهر فيه أي حركة. فتقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، ما يتغير الإعراب. نقول موسى في المثال الأول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب هذا الأول، فالمعتل بالألف حجاج، معتل بالألف إيش تقدر فيه جميع الحركات الفتحة والضمة والكسرة ويلزم حالة واحدة ويسمى مقصورا. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الثاني ما هو؟ المرتقي يعني معتل بالياء يسمى منقوصا ونصبه ظهر يعني تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر يعني تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الكسرة. ثم معنا يا جماعة؟ طيب وكذلك الواو المعتل بالواو تظهر عليه الفتحة وتقدر عليه الضمة والكسرة. مثال ذلك في المعتل بالياء، مثاله الأخ هذا المعتل بالياء أخ مالك، جاء القاضي، جاء القاضي أعربه، جاء في الماضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ما نقول التعذر، يمكن تقول جاء القاضي لكن هذا ثقيل على اللسان، فتقول منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ولا نقول التعذر لأنه يمكن أن تقول مررت بالقاضي لكن هذا ثقيل يرحمك الله، ولهذا قال العلماء منع من ظهورها الثقل. طيب في الواو سمندو، سمندو نعم ايش سمندو، لا لا ما هي كمان ولا انت غلطان، هذا يقال فيه كمندوز، لا سمندو اظن اسم شجر يمثل به النحويون. نعم سمندو هذا اخر واو مضمون ما قبله، تظهر عليه الفتحة ولكن لا تظهر عليه الضمة الكسرة ولا الضمة، فيعرب في حال الجر بكسرة مقدرة على آخر من عن ظهورها الثقل، وفي حال الجر في حال الرفع بضمة مقدرة على آخر من عن ظهورها الثقل، وأما في حال النصب فتظهر عليه الفتحة. طيب انتهى الكلام على المعتل من الأسماء، ولنعد بإيجاز لتعريف المعتل من الأسماء ويعرفه لنا بدر. أحسنت، ما آخر حرف العلة؟ حروف العلة كم هاني؟ فلان مظلوم من قبل. طيب مثال الألف خالد، طيب مثال الياء، لا علي، لا علي، أصلا اللي قبله غير مكسور، اللي قبله اللي في علي غير مكسور. ها؟ أين عدلت عن علي؟ لأن أصل عليون قبله ساكن، حرف مشدد فيكون ما قبله ساكن. طيب، ها؟ مثال الواو. طيب زين، هات جملة مفيدة من الإمام عبد الله، جملة مفيدة في الألف اللي آخر ألف. نعم، معتل بالألف. جاء المصطفى. طيب يعني سمعت ما قال، يقول جاء في الماضي مبيع الفتح والمصطفى فاء مرفوع بضم مقدرة على الألف. لا من قولها التعذر. نعم، لا تعذر الألف تعذر، ما تقدر تجيب حركة على الألف. ومثالها مشهورا، لا معتل بالألف مشهورا. رأي لا لا، معتل بالألف مشهورا. المصطفى قضينا من جاب عبد الله وانتهى، دور غيره. أخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولن يكون عندنا ثروة أمثلة. صالح، ايش قرأت في المنتقى؟ صح. طيب اعربه. نعم، فاء فاء حرف جر في المنتقى. ها، لا هنا اعرف في ما بعد انتهينا منها. ما هو صحيح. وش الحرف في؟ ايه تمام صح، لان انه قاعد يقول اذا كان حرف على حرفين، كلمة على حرفين تنطق بلفظ. نعم، في حرف جر المنتقى. نعم، يلا يا أحمد عطنا معتل بالياء منصوبا. انتهى، انتهينا من مرتق. ايش رأيته؟ ايه حرك اليد. اما تتحرك وشو قال؟ رأيت المهتدي مستقيما. طيب تارك كلها رأيته في الماضي. نعم، المتحرك. اصبر وقتك. فاعل مرفوع رأيت، فاعل مرفوع وعلى مترفعه مبني على ايش؟ ضم. صحيح، المهتدي مفعول ثاني ولا ثالث؟ أول. طيب مستقيما منصوب بفتح الظاهر. طيب ها نعم لا لا أحسن خذها عيد في أي في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل للجر حيث ها يجر بالفتح نيابة عن الكسر أحسن هل هو هكذا دائما أو مع استثناء عيد ما هو تمام صح وعليه قول ابن مالك ها ما لم يضاف او يكتب بعد على الرجل نعم هل يمكن ان تعطينا ضابطا للاسم الذي لا ينصرف الضابط الضابط ما كان فيه أحسنت إلا ثاني من علل تسع أو علل واحد تقوم مقام علل ثاني ما هي العلل التسع يلا أحمد أحسنت تمام اجمع إشارة إلى أي شيء هلال هلال ولا هلال نعم تمام وهي على ما كان على وزن تمام زن وزن الكلمة لا وزن الفعل وزن الفعل مثل زكي ها مثل احمد ويزيد عادلا اشاره يا محمد الى العدل وش معنى العدل ضد الجور هو ضد الجور ها هنا عامر يعدل الى عمر زاكر يعدل الى زفر اثنين يعدل الى اثنين تمام النث اشاره عبد الله التانيث اللفظ والمعنى والف التانيث الممدوده والف التانيث المقصوره اربعه ركب بندر تركيب المسجد مثل ثعلبك وحضرموت تمام زد ثلاثه النور مثل سكران وغضبان ورجان وندمان وما اشبه طيب عجمه مثل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ليش وفيها ال طيب ورهب وليس علم فالوصف شرع سليم الوصف ايش شرع له ها لوصف الشيء او الوصفيه للوصفية التي هي مقابل العلمية ما هي الأشياء أو التي تقوم فيها علة واحدة مقام علتين حكمة الله الأول إيش؟ نعم. والثاني ألف التنويث الممدودة وألف التنويث المقصورة. ما هي العلة التي لا بد أن تكون أيها الإخوة في ختام هذه المادة أن تكون فيها نسأل العلمية. الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة خالد مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف